الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت أوليست الزوجة تبغض تعدد الزوجات، فنقول بغضها بغض غيره لا بغض تشريع، ولذلك لو سمعت بالتعدد وقع على غيرها تبغضه؟ الجواب لا. إذن هي تحب ذات الشرع لا تكرهه، لكن كونه يقع عليها تكرهه، لا لأنه تشريع من الله. هي ما تقول يا ليت الله ما شرع هذا، ما تقول أبدا، لو قالته لحكمنا عليها بحكم آخر، لكنها تبغضه بغضا غيرة، كراهية غيرة، ليس بغضا قلبيا ناشئا عن كونه تشريعا من الله.